الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، ما بعد، فنواصل وإياكم في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. عقد الشيخ المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين سبب كفر من كفر من بني آدم، وليحذر من طريقتهم وسبيلهم. فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب. وهذه الآية وإن كان المخاطب بها هم أهل الكتاب، فإنها كذلك لعموم الناس، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه: نعم إخوان لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر. أي إذا تكلم الله سبحانه وتعالى فأثنى على بعض الأفعال التي قام بها الصالحون المسلمون من بني إسرائيل، جعلتموها كذلك لهذه الأمة. وإذا ذم الله سبحانه وتعالى بعض الأفعال التي قام بها كفرت بني إسرائيل، جعلتموها خاصة بهم. قال: إذا كان كذلك فنعم الإخوة لكم إن كان لكم الحلو ولهم المر، كما جاء عند الحاكم في المستدرك. فهذه الآية تشمل الجميع من أهل الكتاب وكذلك من هذه الأمة: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لأن أهل الكتاب اليهود قالوا على الله بغير حق بأن عزيرا ابن الله، وكذلك فعلت النصارى وهم من أهل الكتاب، قالوا بأن عيسى ابن الله. فهم أرادوا أن يثنوا على هؤلاء الصالحين فرفعوهم عن درجاتهم من درجة البشرية إلى الألوهية، وهذا هو الغلو الذي يؤول بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر. وأما في مسألة عيسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقد اختلف اليهود والنصارى فيه، وقد نجى الله تعالى أمة محمد من هذا الاختلاف الذي هو على النقيض. فطائفة وهم اليهود قالوا في عيسى بأنه ابن زنا والعياذ بالله، وأنه دجال كذاب، وطاردوه ليقتلوه فنجاه الله تعالى ورفعه إليه. وأما الطائفة الثانية وهم النصارى فبرأوا عيسى مما اتهمه اليهود، ولكن زادوا على ذلك بأن جعلوه ابنا لله عز وجل والعياذ بالله، وقالوا فيه ما تعلمون عنهم. فهؤلاء وأولئك بين إفراط وتفريط، أولئك غلوا في بغضه وفي الكفر به، والآخرون غلوا في رفعه وفي محبته حتى جعلوه ابنا لله تعالى والعياذ بالله. فالدافع لعبادتهم لعيسى عليه السلام هو دافع المحبة، فلمحبتهم لعيسى عليه السلام غلوا فيه فرفعوه عن منزلته. قال: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا، أي قوم نوح عليه السلام الذين بعث فيهم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونسرا. فهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الآية، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون. الذي ذكر هذا الكلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. عبد الله بن عباس قال هذه أسماء لرجال صالحين إلى آخره. فهذا يسمى بالحديث الموقوف، والحديث الموقوف هو الذي وقف على الصحابي إما من قوله وإما من فعله. وقول الصحابي على صور: الصورة الأولى أن يقول الصحابي قولا ويقول صحابي آخر بخلافه، ففي هذه الحالة ليس قول بعضهم حجة على بعض، فلا يجوز للمسلم أن يتشهى من أقوالهم، وما جاء في ذلك: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم فهو ضعيف، كما ذكر ابن عبد البر وغيره. بل يجب تحري الدليل، وأقرب هذه الأقوال للدليل ثم يتبع ذلك القول الذي عضد بالدليل. أما الصورة الثانية فهي أن يقول الصحابي قولا ويشتهر عنه ذلك القول ولا مخالف له من الصحابة، فهذا حجة لأنه إجماع سكوتي، لأنه إجماعا سكوتيا. أما الصورة الثالثة فهو أن يقول الصحابي قولا أن يقول الصحابي قولا ولا يشتهر ولا يوجد له مخالف. فقد اختلف أهل العلم في هذه الصورة، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أنه حجة، وهذا الذي ذكر عن الأئمة الأربعة رحمهم الله. فقول الصحابي إذن يسمى بالموقوف وليس هو بالحديث المرفوع. ثم ذكرنا في مسألة حجيته، فنعود ونعقب على كونه موقوفا. هناك بعض الصور التي يأخذ فيها الحديث الموقوف حكم المرفوع، فهو وإن كان من قول الصحابي إلا أن له حكم المرفوع، كأن يقول الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا، أو كنا نقول أو كنا نفعل والقرآن ينزل كذا وكذا، فهذا له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، فله حكم الرفع. كذلك إذا قال الصحابي قولا هو من الأمور الغيبية ولم يكن من المكثرين عن أهل الكتاب، كان يتكلم عن الأمم السابقة أو يتكلم عن أشراط الساعة، تفضل، أو يتكلم عن نعيم القبر وعذابه، أو يتكلم عن ما في الجنة وما في النار، يتكلم عن يوم القيامة وأهواله، فهذا الكلام كله وإن كان منطوقه من الصحابي إلا أن له حكم الرفع. وكلام ابن عباس هاهنا، كلام ابن عباس هاهنا له حكم الرفع، كونه لم يشهد تلك الحقبة الزمنية في معاصرة أولئك الرهط الذين كانوا من الصالحين، فقص علينا من خبرهم. فقد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ساقه بعبارته، فهو حديث موقوف لكن له حكم الرفع. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. قد يكون جاءهم الشيطان بصورة من الصور فوضع فيهم هذا الاقتراح أو هذا الرأي، كما جاء الشيطان لقريش لما امتلأوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة شيخ النجدي، وكما جاء الشيطان كما يذكر أهل السير في صورة شيخ لعمر ابن لحي الخزاعي لما كان يطوف بالبيت ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكانوا على ملة إبراهيم في ذلك. فقال له الشيخ الذي هو الشيطان إلا شريكا هو لك، فأنكر عليه ذلك القول، فقال الشيخ الذي هو الشيطان تملكه وما ملك. فأعجب بها عمرو الذي هو الذي أتى بالأصنام وأدخلها إلى قريش، أعجب بذلك فقالها، فقالت العرب بنحو قوله. فإذن قد يأتي الشيطان في صورة شيخ أو في صورة معرف على الإنترنت فيتكلم ويضع ويفتي ويحدث ويؤصل ويفصل، فلا تأخذ إلا عمن تعرف دينه، عمن تعرف عمن أخذ، كما قال ابن عباس سموا لنا رجالكم، وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. كذلك قد يوحي إليهم الشيطان بوساوسه بأن يصنعوا كذا وكذا وكذا شيئا فشيئا، فهؤلاء الذين جاء لهم الشيطان قلنا قد يكون قد جاءهم في صورة أو قد يكون بث ذلك في قلوبهم عن طريق الوسوسة. قال اجعلوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، فجعلوا ذلك للنشاط على العبادة، فكلما رأوا صور أولئك الصالحين كلما زادوا في طاعة الله عز وجل، وحرضهم أولئك على طاعة الله عز وجل. وفي هذا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإن كان هذا المقصد من المقاصد الحسنة إلا أن هذه الوسيلة وسيلة ممنوعة غير مشروعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنهم تطوروا في ذلك شيئا فشيئا، ابتداء عكفوا على قبورهم، ثم بعد ذلك صوروا لهم هذه الصور التي نشطوا بسببها في طاعة الله عز وجل كما قال القرطبي وغيره، ثم بعد ذلك قال ابن عباس حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. وفي رواية البخاري التي اختصرها ابن عباس أو اختصرها المصنف هاهنا لما تنسخ العلم أي ذهب العلم وظهر وتفشى الجهل عبدت. وفي هذا مسألة عظيمة وهي مسألة الإعذار بالجهل. مسائل الدين تنقسم إلى قسمين، أصول وفروع، وهذه الاصطلاحات وإن كانت ابتداء من وضع المعتزلة وأهل الكلام إلا أنها سارت على ألسن أهل العلم المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فأما في أصول الدين فلا يعذر في ذلك بالجهل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فمع أن الله عز وجل ذكر بأنهم لم يسمعوا الحج بعد ووصفهم بأنهم لا يعلمون، إلا أنه سبحانه وتعالى وصفهم بالشرك من المشركين. ومن الأدلة كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حيث قال لما نسي العلم عبدت. فمع كون هؤلاء جهلة إلا أنهم وصفوا بأنهم عابدين لغير الله عز وجل فلم يعذروا بجهلهم، فلم يعذروا بجهلهم. هذا فيما يتعلق بالأصول. أما ما يتعلق بالفروع فهي مسائل قابلة للإعذار بالجهل، سواء كانت هذه الفروع من المعلوم من الدين بالضرورة أو مما دون ذلك، ولكن بشرطه. وشرط العذر بالجهل أو الإعذار بالجهل هو العجز، أن يكون عاجزا عن رفع الجهل عن نفسه، فعندئذ يعذر بالجهل. أما إن لم يكن كذلك فهو ليس بمعذور بالجهل، وإن كانت تلك المسائل من مسائل الفروع. ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وذكره وهو الذي علم الحق فحكم به، وقاضيان في النار أحدهما علم الحق فحكم بخلافه، وأما الآخر فجهل الحق وحكم بخلافه. فمع كونه جاهلا إلا أنه لم يعذر. لماذا؟ لأنه ليس بعاجز عن رفع الجهل عن نفسه. فإذن تكون المسألة على هذا التقسيم. والمخالف في هذه المسألة على ضربين. الضرب الأول هم الذين يعذرون بالجهل مطلقا، سواء في أصول الدين أو في فروع الدين، وهؤلاء خصوم الخارج، أي خارج الدولة الإسلامية. والضرب الثاني هم الذين لا يعذرون بالجهل ويكفرون العاذر، وهؤلاء خصوم الداخل، أي داخل الدولة الإسلامية. فأما أولئك الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا، فالعذر بالجهل هو الذي جهلهم علينا. فالسبب الرئيس، إذا تتبعت أحوال خصوم الدولة الإسلامية تجد هذه المسألة، أن الدولة الإسلامية لا تعذر بالجهل في الشرك الأكبر، فلأجل هذا سعوا في خصامها وفي الرد عليها وفي التحذير منها، وهم كثر لا كثرهم الله، كأبي قتادة الفلسطيني، أيمن الظواهري، سليمان العلوان، أبي المنذر الشنقيطي، عبد الله الصادق، عمر الحدوشي، حسن الكتاني، وغيرهم وغيرهم. كل هؤلاء يعذرون بالجهل في الأصول والفروع، ولأجل ذلك شنوا الغارات على الدولة الإسلامية بأنها تفعل وتفعل وتفعل، ولكن المحرك الرئيس لهؤلاء في عدائهم هو هذه المسألة. أما الذين خالفوا على النقيض من هؤلاء فقالوا بعدم الإعذار بالجهل مطلقا، ثم زادوا على ذلك فكفروا العاذر مطلقا دون تفصيل، فكلامهم يلزم منه لوازم باطلة تدل على بطلان قولهم. أول هاتيك اللوازم أنه يلزم من قولهم تكفير كل من خالف في التكفير بقول معين أو فعل معين. فهناك مسائل من مسائل التكفير قد اختلف العلماء في التكفير بها، فبعضهم كفر بها وبعضهم لم يكفر بها، وهي كثيرة. منها مثلا ما ذكرناه في بعض الدروس السابقة، في الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فهذه المسألة مسألة اختلف فيها عند أهل العلم السابقين كشيخ الإسلام ابن كثير وغيرهم. ونحن عندما نذكر الخلاف لم نذكر ترجيحا في هذه المسألة، إنما أشرنا إلى خلافهم. كذلك مسألة النشرة وهي من أضرب السحر، ومع ذلك اختلف أهل العلم في التكفير بها. كذلك مسألة تعليق الصليب اختلف أهل العلم في التكفير بها، وقس على ذلك مسائل كثيرة كمسألة ترك الصلاة ومسألة ترك الزكاة وغيرها. فنجد أن بعض أهل العلم كفر بها وأن بعضهم لم يكفر بها. فالذي يكفر العاذر مطلقا يلزم بتكفير من خالفه في هذه المسائل، في من خالف في التكفير بقول أو التكفير بفعل هو يراه من المكفرات، وغيره من أئمة الدين لا يرون أن ذلك الفعل أو ذلك القول من المكفرات. هذا اللازم الأول. أما اللازم الثاني فيلزمه تكفير كل من قال بمانع من موانع التكفير هو يخالف في عده من الموانع، لأن مسألة العذر بالجهل من موانع التكفير، ولكن ذكرنا على التفصيل الآنف في بعض الأحيان يكون مانعا وفي بعض الصور لا يعتبر مانعا يمنع من التكفير. فكما كفر من خالفه في عد هذا المانع فيلزمه تكفير من خالفه في عد بعض الموانع الأخرى. وكمثال على ذلك مسألة الإكراه، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على عد الإكراه من موانع التكفير، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في صور الإكراه. فبعضهم عد الإكراه مانعا من موانع التكفير في الأقوال المكفرة فقط دون الأفعال، وبعضهم قال في الأقوال والأفعال. ثم نجد أن بعض أهل العلم ذكر أن السجن كره وأن القيد كره، فعدوا السجن إكراها، ثم اختلفوا بعد ذلك في مدة السجن، فقالوا إذا كان قصيرا، بعضهم قال إذا كان قصيرا لا يعد إكراها، وإذا كان طويلا فهو الإكراه، وبعضهم قال سواء كان قصيرا أو طويلا مجرد القيد هو كره. فلو أن شخصا لو أن زيدا من الناس سجن يوما واحدا فقال شركا تحت طائل هذا السجن، فأولئك الذين قالوا بأن القيد كره لم يكفروا هذا الرجل مع أنه تفوه بشرك، والذين قالوا لا يكون السجن إكراها إلا إذا كان طويلا قالوا بأن هذا الشخص وقع في الكفر والكفر وقع عليه فهو كافر مشرك بسبب ذلك، ولا اعتبار لهذا المانع وهو مانع الإكراه. فهل يقول هؤلاء زيادة على ذلك بأن هذا مشرك ومن توقف فيه فقد توقف في تكفير المشركين فهو مشرك أو فهو جهمي أو فهو من غلاة المرجئة؟ لا يقول ذلك. لما؟ لأنهم اختلفوا في الإعذار بهذا المانع في هذه الصورة، وكلهم يكفرون المشركين. فيلزم هؤلاء بأن يكفروا من خالف في عد بعض الموانع من أهل العلم السابقين. ثم اللازم الثالث يلزم بتكفير من خالف في تكفير بعض الأعيان. لا زال أهل العلم قديما وحديثا يختلفون في إنزال الكفر على بعض الأعيان، فهل بعضهم كفر البعض الآخر؟ فنجد طاووس اليماني رحمه الله يقول: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. فمع كونهم خالفوه في تكفير الحجاج إلا أنه وصفهم بالأخوة. عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. ثم قس على ذلك في تكفير يزيد بن معاوية، في تكفير المأمون، في تكفير فلان وفلان وفلان وفلان. كل من خالف في تكفير بعض هؤلاء الأعيان يلزمهم تكفيره، حتى أناس أخذوا عنهم هذه المسائل أو أخذوا من إطلاقاتهم أو بعض إطلاقاتهم هذه المسائل، كالشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله. الشيخ سليمان لا يكفر الطاغوت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، بل أفتاه بقتال من خرج عليه وكفره ووصفهم بالبغاة وهم إخوان من أطاع الله. فيلزم هؤلاء تكفير هذا الرجل العالم سليمان بن سحمان. لماذا؟ لأنه خالفنا في إنزال الكفر على بعض الأعيان ممن نختار نحن تكفيرهم، فهذا لازم. كذلك من اللوازم الذي يلزم به هؤلاء تكفير أهل البدع من الذين اتفق العلماء قديما وحديثا على القول بإسلامهم مع ضلالتهم، كعامة المرجئة والأشاعرة. ولم يقل أحد من أهل العلم ممن تؤخذ عنهم السنة ويؤخذ عنهم الاعتقاد بأن هؤلاء كفرة، وإن حكموا على بعض أعيانهم بالكفر وإن حكموا على بعض طوائفهم بالكفر، إلا أنهم لم يعمموا الكفر على المرجئة ولا على الأشاعرة، مع أنهم هم أولى الناس بالرد عليهم وبتفنيد باطلهم وبالكلام في شبهاتهم، إلا أنهم توقفوا دون تكفيرهم. فهذه لوازم يعرف بها فساد هذا المسلك وغيرها من اللوازم، فإما أن يلتزم بها صاحبها، وهذا مما يدل على بطلان قوله فيأتي بقول لم يسبق إليه، وإما أن ينكر هذه اللوازم فيلفق قولا بين القولين. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أحرص الناس على جناب التوحيد أن يخرم. عمر الذي لما رأى الناس يصلون أو يتوافدون عند الشجرة التي رضي الله تعالى عن المؤمنين تحتها، لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت قام عمر رضي الله عنه بقطعها سدا لوسائل الشرك وذرائعه. ها هنا يحدث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني، أي تزيدوا في مدحي فترفعوني عن منزلة البشرية إلى منزلة الألوهية، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. النصارى ماذا فعلوا؟ رفعوه عن منزلته كما قدمنا. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرجاه في الصحيحين. وكذلك صنع كثير ممن ينتسب إلى هذه الملة فغلا في رجالاتها. الصوفية غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستمعوا لنهي صلى الله عليه وسلم في عدم الغلو فيه، فرفعوه عن منزلته وأعطوه صفات وخصائص الربوبية، فاستغاثوا به من دون الله واستعانوا به من دون الله وطلبوا منه المدد من دون الله تعالى، فكفروا بذلك. كذلك الرافضة غلوا في علي وفي الحسن وفي الحسين وفي فاطمة وفي العباس وفي غيرهم، حتى جاء طلائع الرافضة من الغلاة آنذاك إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فقالوا نشهد أنك ربنا، فجمعهم علي وكانوا ثلاثة وخد لهم الأخدود فأضرم فيهم النار وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما طريقة القتل وهي الحرق وأقر بالقتل بأصل قتل هؤلاء، وقال لو كان الأمر إلي لقتلتهم بالسيف، وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كما عند البخاري. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا اتفقوا على قتل هؤلاء الذين يطرون أحدا من البشر فيرفعونه عن منزلته إلى منزلة الربوبية فيدعونه من دون الله أو يستغيثون به من دون الله أو يصرفون له شيئا من العبادة والعياذ بالله. أيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما مر معنا في غلو اليهود في عزير وغلو النصارى في عيسى. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. المتنطع هو المتقعر في الشيء الزائد عليه، قالها ثلاثة. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وهذا نهي عام، الغلو في الأقوال في الأفعال وفي كل شيء. نعم. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. الثالثة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذه مسائل جليلة، منها معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، فليس كل شرك جاء عنادا ومصادمة وردا وكبرا، بل هناك من يشرك بالله تعالى عن شبهة أو عن جهل أو عن تأويل، ولكن ذلك لا يكون مانعا في حقه. كذلك ذكر من المسائل، قال فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة أو عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر. الشيطان مع ابن آدم على صور، ابتداء يحاول إسقاطه في الشرك، فإن لم يستطع فيحاول إسقاطه في البدعة، لأن البدعة لا يتاب منها إلا نادرا، فالمبتدع يرى أنه على صواب فكيف يتوب من الصواب، فإن لم يستطع فيحاول إسقاطه في الكبائر، فإن لم يستطع فالصغائر، فالإشغال بالمباحات أو الإشغال بما هو مفضول عن الأفضل وهكذا. فلا يزال الشيطان مع ابن آدم يحاول إضلاله وإسقاطه في شباكه. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، إذن فالطاعة تدل على أختها والمعصية كذلك تدل على أختها، فكلما توغل الإنسان في المعاصي والعياذ بالله أو في البدع والعياذ بالله شيئا فشيئا

والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقد نهينا عن الصلاة في المقابر كما نهينا عن الصلاة في الحمام كما نهينا عن الصلاة في مواطن الإبل. فهناك مواطن مستثناة من هذه المواطن المقابر. أن يصلي الرجل في المقبرة لله عز وجل، يصلي عند قبر رجل صالح لله عز وجل، فهذه معصية وقد نهينا عنها. فكيف بالصورة الأخرى وهي الصورة المكفرة، أن يصلي للقبر لصاحب القبر، يسجد له أو يعبده بشيء من صور العبادة والعياذ بالله، فهذا يدخل عليه المعنى دخولا كليا أنه من شرار الخلق دخولا كليا. أما الصورة الثانية فيدخل فيها أو يدخل عليها المعنى دخولا جزئيا لا كليا. وفي حديث عائشة الذي قال عنه المصنف في الصحيح وهو في الصحيحين يدل على تحريم الصلاة في الكنائس، والكنائس هي معابد النصارى، والكنائس وحكم هدمها على أربعة أقسام. القسم الأول كنائس في جزيرة العرب، فهذه يجب هدمها أبدا للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى آخره. القسم الثاني كنائس بنيت وأحدثت في دار الإسلام لضعف للمسلمين في المسلمين أو جهل أو معصية أو تشاغل أو عدم معرفة لواقع أولئك النصارى أو لغير ذلك من الأسباب، فهذه يجب أن تهدم كذلك ولا يبقى عليها. القسم الثالث كنائس بنيت في دار الكفر ثم فتحت تلك الدار عنوة أي بالقوة والسيف، فهذه كذلك تهدم ولا يبقى عليها. القسم الرابع والأخير كنائس بنيت في دار الكفر ثم فتحت تلك الدار صلحا، فهذه يبقى عليها ولكن تزال معالم الشرك الظاهرة فيها. إن صلى مسلم في تلك المواطن فقد ارتكب معصية وصلاته صحيحة. كذلك صورة أخرى من صور النهي عن الصلاة في الأماكن أو المحلات، كذلك ينهى عن الصلاة في مسجد الضرار، ولكن الفرق بين مساجد الضرار وبين الكنائس أن الكنائس محرم الصلاة فيها تحرم الصلاة فيها وتصح، أما مساجد الضرار فتحرم الصلاة فيها ولا تصح كما ذكر بعض أهل العلم. كذلك من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها كما أسلفنا المقابر. فإذا وجد قبر في مسجد نظرنا، فإن كان المسجد أولا فأدخل فيه القبر وجب نبش ذلك القبر وإخراج من فيه، وإن كان القبر وجد أولا فبني عليه مسجد يهدم ذلك المسجد. فكل هذه المسائل للمحافظة على جناب التوحيد، وكلها من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك وإن لم تكن شركا في ذاتها. أيضا في الأحاديث التي ساقها المصنف لعنة الله على اليهود والنصارى، ومسألة اللعن قد تكلمنا فيها سابقا. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحتمل الصورتين كما مر معنا، قد يكون بنوا عليها مساجد صلوا إليها عبدوها، وقد يكون صلوا عندها تعظيما لأصحابها. فكل هذا يؤدي بصاحبه إلى نزول اللعن أو تنزل اللعن عليه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يحذر ما صنعوا. فعائشة فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها لليهود والنصارى إلا أنه يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، يحذر أمته من أن يصنعوا ذلك. قال ولمسلم عن جندب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة هي أعظم درجات المحبة، وسميت بذلك لتخللها في القلب كما قالوا قد تخللت مواطن الروح مني، مواطن الروح مني، ولذلك سمي الخليل خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الخلة لأحد من البشر ثم قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله في الرد على من زعم أن المحبة أعلى من الخلة، وأن إبراهيم هو خليل الرحمن ومحمد صلى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، وقال أن ذلك لجهلهم، وإلا فالعكس هو الصحيح، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن كما أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن. قال كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يدل على علو منزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر الحديث. ثم تكلم الشيخ رحمه الله في توجيه هذه الأحاديث وبيان هذه المسألة فقال فقد نهى عنه في آخر حياته، فالأمر كلما كان عظيما نهى عنه الرجل في آخر حياته، ففي آخر حياته لا يتكلم إلا بالمهم ويتشاغل عما دون ذلك. فهذا الأمر من الأمور العظيمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بما أنها مكان للسجود فتسمى مسجدا وإن لم يبنى عليها. قال وهو في معنى قولها أي قول عائشة رضي الله عنها خشية، فضبط بضم الخاء وضبط بفتحها، فإذا كان بالضم فالصحابة هم من خاف أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا فبالغوا في التحريز من ذلك. وإذا ضبط بالفتح فيدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي من أن يتخذ مسجدا. نعم. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزر. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم. قال في المسائل العاشرة أنه قرن بين اتخاذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فدل ذلك مع عموم معرفة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة ورجل يقول لا إله إلا الله أو الله الله كما جاء عند مسلم، دل ذلك على أن صرف العبادة لأصحاب القبور شرك أكبر مخرج من الملة، فالساعة إنما تقوم على الكفار. فالحياة إذا لم يوجد فيها توحيد ولم يوجد فيها موحدون فلا قيمة لها. إن كانت النفس ليس فيها توحيد لا قيمة لها، وهي من المتلفات التي يجوز قتلها وزهقها. وإن كانت في الدنيا فعند ذلك تقوم الساعة، لأن الحياة لا قيمة لها عندئذ. كذلك ذكر في المسائل مسألة الجهمية وأشار إليهم بأن بعض السلف أخرجهم من 72 فرقة، وهذه الفرق التي تسمى بالفرق الضالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار مع قوله من أمتي لأهل العلم رحمهم الله في توجيه أو شرح هذا الأمر سبل. السبيل الأول أنهم قالوا أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمتي أي بما كان، أي بالنسبة لما كان، كانوا من أمتي لكن بعد ذلك فارقوها وبالتالي هم خالدون في النار، هذا قول. ولكن القول الصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا من قبيل الوعيد لأهل الكبائر، فهم من أمته صلى الله عليه وسلم، أي هذه الفرق الضالة التي ما خرجت بناقض من نواقض الإسلام عن الإسلام، فهذه يلحقها الوعيد أو ينزل عليها هذا الحديث كما ينزل على سائر أهل الكبائر، كما نتكلم عن سائر أهل الكبائر، هم في مشيئة الله عز وجل يوم القيامة. فلأجل هذا القول، وهو قول الجماهير في تفسير معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، لما تكلموا عن الفرق الضالة ونصوا على أنها غير خارجة عن الإسلام، بسبب ذلك أخرجوا بعض الفرق من 72 من الفرق التي أخرجوها، قال الجهمية، والجهمية ضلوا في بابين أو أبرز ضلالهم في بابين، الباب الأول في باب الأسماء والصفات، فهم في باب الأسماء والصفات معطلة، والباب الثاني في باب الإيمان والكفر، فهم في باب الإيمان والكفر يقولون الإيمان هو المعرفة كما قال شيخهم الجام بن صفوان. فالسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أحيانا يطلقون على شخص بأنه جهمي، مع أن كلامه في باب الإيمان والكفر على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما يريدون بأنه جهمي في باب الأسماء والصفات، وربما يطلقون على شخص بأنه جهمي، ونجد ونفتش عن كلامه لا سيما من المعاصرين فنجد أن كلامه في باب الأسماء والصفات على منهج السلف حذو القدة بالقدة، ولكنه في باب الإيمان والكفر هو على عقيدة الجهمية في قوله بأن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن مهما فعل من كبائر، مهما فعل من نواقض، مهما فعل من مكفرات، مهما فعل من شركيات، فهو عندهم مؤمن والعياذ بالله. فالجهمية كفرهم عدد من السلف كأحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة، وكفرهم غيره من الأئمة. كذلك ذكر مسألة الرافضة، وسموا بالرافضة ابتداء لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك سموا بالرافضة لرفضهم للإسلام. والرافضة هم فرقة من فرق الشيعة، وهي التي تسمى بالجعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق زورا وبهتانا، كذلك يعرفون باسم الإمامية لقولهم بالإمامة وأنها أصل الدين، ومن لم يقل بالإمامة عندهم فهو كافر، وسموا كذلك بالإثني عشرية لأنهم قالوا بإمامة 12 إماما من صلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الرافضة الناس فيهم على 3 أقسام. القسم الأول قوم قالوا بإسلام الرافضة، وأنهم فئة أو طائفة من طوائف المسلمين الضالة، وهؤلاء إما أنهم لا يعرفوا الإسلام، وإما أنهم لا يعرفوا الرافضة، وإما أنهم لا يعرفوا الإسلام ولا الرافضة، وسقوط قولهم يغني عن إسقاطه. وأما القسم الآخر فأناس قالوا بأن الرافضة كفار أصليون لعظيم ما عند الرافضة وشنيع ما قالوا به وما فعلوه، أدى بهؤلاء أن يقولوا بأن الرافضة كفار أصليون. والقول الصحيح والرأي الرجيح هو أنهم كفار مرتدون. وبيان ذلك أن الرافضة الذين انتسبوا للإسلام واستغاثوا بغير الله تعالى واستعانوا بغير الله تعالى وذبحوا لغير الله تعالى وطعنوا في أم المؤمنين عائشة وقالوا بتحريف القرآن وكفروا عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من النواقض التي تعرفونها عنهم، هؤلاء الرافضة هم مرتدون. كيف قلنا مرتدون؟ وقد يقول قائل بأنه لم يصح لهم إسلام قط حتى يقال بردتهم، والردة كما هي عند جماهير العلم قطع الإسلام، فهو كان على الإسلام فقطعه فعند ذلك يحكم بردته. والرافضة قد يقول قائل بأنهم ما دخلوا الإسلام أصلا حتى يحكم عليهم بالردة. نقول هناك إسلام حقيقي وإسلام حكمي، هناك كفر حقيقي وكفر حكمي، ردة حقيقية وردة حكمية. نوجز ذلك فنقول الإسلام الحقيقي هو ما تعلمونه ممن توفرت فيه شروط لا إله إلا الله، وأغلب هذه الشروط إنما هي شروط قلبية، فيراد به الإسلام الذي ينجي صاحبه من النار يوم القيامة، الصدق، الإخلاص، اليقين، هذه الأمور هي أمور قلبية. قد يقول لنا قائل بأنه مسلم ويشهد الشهادتين ونراه يصلي بل ونراه يجاهد معنا وهو شاك في قلبه وهو منافق، فهذا له الإسلام الحكمي لا الإسلام الحقيقي. نحن نحكم عليه بالإسلام في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم. فالإسلام الحقيقي هو الذي اجتمع ظاهره مع باطنه، فهذا مسلم حقيقة. والإسلام الحكمي الظاهر دون الباطن، رجل رأيناه يظهر شعائر الإسلام وقد قام بناقض لم نطلع عليه، فهذا له الإسلام الحكمي. الكفر الحقيقي والكفر الحكمي على النقيض من ذلك، فالكافر الحقيقي هو الذي كفر بالله تعالى بأي سبب من أسباب الكفر ولم يدخل في الإسلام قط، فهذا كافر حقيقة. أبناء الكفار على خلاف فيهم ممن لم يبلغ الحلم، فهؤلاء لهم الكفر الحكمي لا الحقيقي، لما جاء في حديث الصعب بن جثامة لما أصابوا من ذراري المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، في رواية هم من آبائهم كما في الصحيحين. نأتي على الردة، هناك ردة حقيقية وردة حكمية. الردة الحقيقية هي أن الرجل الذي كان له الإسلام الحقيقي ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فهذا مرتد ردة حقيقية، هذا كان على الإسلام ثم قطعه. أما الردة الحكمية فرجل منافق لم يسلم قط، هو يظهر الإسلام ويبطن النفاق ثم بعد ذلك قال ارتكب ناقضا أو قال أصلا أنا لم أسلم قط ولم يدخل الإسلام إلى قلبه وصرح بذلك، فهل هذا نعامله معاملة الكافر الأصلي أم معاملة الكافر المرتد؟ نعامله معاملة الكافر المرتد. لو أسرنا أسيرا اليوم من الجواسيس مثلا فقال في التحقيق أنه نصراني وأنه لم يسلم قط وإنما كان يتظاهر بالإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هل نحكم عليه بأحكام الكفار الأصليين؟ لا نحكم عليه بأحكام الكفار الأصليين، نحكم عليه بأحكام المرتدين. وإن زعم ذلك هذا له الردة الحكمية، له الردة الحكمية. فالرافضة لهم الردة الحكمية، حتى لو لم يسلموا قط إلا أنهم لهم الردة الحكمية وتطبق عليهم أحكام المرتدين. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتقنين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. نعم. وهذا الباب له علاقة بما مضى. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد مر معنا الفرق بين الوثن والصنم، وها هنا بيان لذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر أو المشهد أو الصنم أو الصليب أو غير ذلك مما تصرف له العبادة لغير الله يسمى وثنا. وأما الذي اتخذ صورة فهو صنم. وفي هذا أيضا التحذير من هذا الصنيع، وهو عبادة القبور، فبذلك يطلق على تلك القبور أوثانا. وذكر الروايات التي جاءت في معنى اللات أو أصل التسمية بهذا الاسم، بأنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات وقبر عبد قبره وصرفت له العبادة. وقد تقدم في الدروس الماضية بأن هذه أسماء لأصنام اتخذت بعد ذلك، ولا تعارض كما يظن البعض، لا تعارض بين هذه الآثار وبين تلك، فما الضير أنها كانت كذا ثم صارت كذا وكذا. وقد مر معنا التدرج، تدرج الشيطان مع ابن آدم في إسقاطه في الشرك شيئا فشيئا وتحسينه شيئا فشيئا وتحسينه شيئا فشيئا. فيه مسائل كذا. قبل هذه المسائل نحن نذكر مسائل أيضا. في حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة زيارة المرأة للقبور أو للمقبرة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي عليه بعض المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن أحمد وعليه أكثر أهل الحديث، وهو المنع من زيارة المرأة للمقبرة. وأما القول الثاني فقال به بعض الشافعية والمالكية وهو الكراهة، كراهة زيارة المرأة للمقبرة لحديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. وأما القول الثالث وهو القول بجواز زيارة المرأة للمقبرة وهو قول أكثر المالكية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بجواز زيارة المرأة للمقبرة ما لم تكن مظنة فتنة أو جزع. واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة، منها فعل عائشة رضي الله عنها في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، ومنها حديث عائشة في دعاء دخول المقابر الذي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ومنها حديث أنس كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري الحديث. وهذا المقطع من الحديث ليس هو الشاهد في هذا الباب بقدر ما الشاهد الذي جاء به الشيخ محمد لأجله، جاء بالحديث لأجله هو والمتخذين عليها المساجد والسرج، الذين يبنون على القبور ويتخذون السرج يشعلونها على هذه القبور لما تعظيما لأصحابها، وكذا لأنهم اتخذوها مساجد والمساجد تقصد ليلا ونهارا فاتخذوا عليها السرج، فاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. قال التاسعة لعنه زوارات القبور، لأن جاء لعن زائرات القبور وجاء في لفظ زوارات القبور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.